ثديها وامتلأ الضرع لبنا، فحلب أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذه الجفرة التي درت اللبن، وسقى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن اكتفوا. وكانت إحدى معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودهش الراعي مما رأى، وأورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث في صدر هذا الباب ليبين جواز شرب اللبن وجواز حلب الشاة إذا لم تكن لصاحبها، متى استأذن من أهلها. وإن كان الإمام النووي رحمه الله أشار في تفسير هذا الحديث إلى بعض المسائل، لم يذكر أنها من المعجزات، ولعله غاب عنه ذلك، وأشار إلى اختلاف أهل العلم في الحصول على اللبن ممن يرعاها دون وجود صاحبها، فبين أن الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر أنها فيها احتمالات. الاحتمال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صاحب اللبن هو وأبو بكر، فأخبرهم الراعي بأن صاحبها بعيد وأنه من أهل المدينة، يعني من أهل مدينة مكة، لأن القصة وقعت قريبا من مكة. ولهذا أورد عليها هذا الاحتمال، فقال يحتمل أنه لما سأل عن صاحبها أخبر بأنه من كفار قريش، وأن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش محاربة، ويعتبر أخذه لللبن من باب استحلال أموال الكفار، لا سيما الحربيون، فساغ له أن يأخذ ويشرب. والاحتمال الثاني قال يحتمل أن الرجل لما سمي، لما سمى الراعي الرجل صاحب الغنم، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ممن يمون عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما بينهما من الود، وأنه متى بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من لبن غنمه فإنه يرضى ويفرح ولا يكون في نفسه شيء، لذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من هذا اللبن. قال: والحالة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عطشا، وأنه لو لم يشرب ربما تعرض للهلاك، فكانوا مضطرين لأن يشربوا ولو كان المال مال غيرهم. هذه أحوال ثلاثة ذكرها الإمام النووي في تبرير شرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللبن. والذي يبدو لي والله أعلم أنه لم يكن شيء من هذه الأمور الثلاثة، وإنما هي معجزة وخارقة عادة جرت للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بمشاهدة هذا الغلام، حيث اختار النبي صلى الله عليه وسلم جفرة ليس فيها لبن ولا طرقها الفحل، وأنه دعا الله جل وعلا فأكرمه الله جل وعلا بإنزال هذا اللبن في ضرع هذه الشاة، وأنهم شربوا مما وهبهم الله جل وعلا، حيث لا منة لصاحب اللبن فضلا عن أنه يطالب بتعويض أو أنه يطلب أن يستأذن ليؤذن ويسمح. والعجيب أن الإمام النووي رحمه الله غاب عنه هذا الأمر، ولذلك التمس هذه المبررات من أنه مال حربي أو من أنه مال من يمون عليه أو من أنه مضطرون إلى ذلك. هذا ما وقع في هذه القصة، وغاب أنه كان من خوارق العادات ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فأتبعه سراقة بن مالك بن جعشم، قال: فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه، فقال: ادعو الله لي ولا أضرك، قال: فدعا الله، قال: فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمروا براع غنم، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثبة من لبن، فأتيته به فشرب حتى رضيت. وهذا الحديث هو متابعة للرواية السابقة، لكن جاء فيها زيادة ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سراقة بن مالك الذي خرج من مكة لما سمع بالجائزة والعطية التي وضعتها قريش لمن يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام أو أبا بكر رضي الله عنهما رضي الله عنه حيا أو ميتا. فتوجه نحو المدينة لكن سلك طريقا غير الطريق المعهودة بناء على ما جاءه من إخبار من أن النبي صلى الله عليه وسلم لوحظ يتجه تلك الناحية. وقاد فرسه وانطلق ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وأراد اللحاق بهما فما كان أن ساخت قدم فرسه يعني دخلت في التراب أو في الرمال. وفي هذا الحديث يقول وكانت الأرض جلدا يعني صعبة ومع ذلك ساخت فيها الفرس. وأخرج فرسه مرة ثم عاود أن يلحق بهما وتكررت هذه المسألة وهو سياخة فرسه في الأرض حتى علم سراقة أنه لن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وغلب عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله وأنه رسول وأن الله سبحانه وتعالى حافظه. فما كان منه إلا أن طلب منهم الأمان ثم إنه أسلم وآمن وشهد الشهادتين وعاهدهما أن يمنع ويصرف أي شخص يريد اللحاق بهما. وهنا بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالبشرى المعروفة حيث قال له كيف أنت يا سراقة إذا تسورت بسواري كسرى ولبست تاج كسرى. وهو في هذا الموقف الذي محل خوف وتردد لكن هذا كله من توفيق الله ومن تأييد الله ومن تثبيت الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وكان موقفه مع سراقة أيضا معجزة من المعجزات. ثم ذكر قصة الشاة وأننا أبا بكر رضي الله عنه حلب للنبي صلى الله عليه وسلم كثبة من لبن من هذه الجفرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب منها يعني من هذا اللبن كما شرب أبو بكر ومن معهم. فكانت هذه المعجزة تؤكد أن الله سبحانه وتعالى من على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل ويسر له شرب اللبن ومن هنا كانت مناسبة الحديث للترجمة في جواز شرب اللبن. فإن كان اللبن يجوز شربه في حالات الخوف والضرورة فإنه أيضا جاءت الأحاديث بجواز شربه في حالة الطمأنينة، بل جاء الخبر بإثبات مزية شرب اللبن على غيره من الشراب، وأنه يوافق الفطرة كما جاء في حديث ليلة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن والخمر، فاختار صلى الله عليه وسلم اللبن، وكان من البشرى التي بشر بها جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هدي إلى الفطرة، وأن أمته إن سارت على نهجه واختارت شرب اللبن كانت على الفطرة والإسلام دون اختيار شرب الخمر، لأنه محل الكفر والبعد عن الفطرة. نعم. قال: وحدثنا محمد بن عباد وزهير بن حرب واللفظ لابن عباد قال حدثنا أبو صفوان قال أخبرنا يونس عن الزهري قال قال ابن المسيب قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإيلياء بإيلياء بإيلياء يعني ببيت المقدس بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك، يعني لو كان فيها غواية للأمة لأنها على غير الفطرة، ولأنها كما أخبر الله تعالى في وصفها بأنها ليست رزقا حسنا. قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فالسكر ليس رزقا حسنا، ولهذا ليس هو من الفطرة، والفطرة في شرب اللبن. نعم. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر بإيلياء، يعني بمثله يعني بمثل الحديث السابق، وتعتبر هذه الرواية متابعة للرواية السابقة، لكن الفرق بينهما أن النبي صلى الله أن الحديث لم يذكر فيه أن النبي شرب ذلك في إيلياء يعني في بيت المقدس، وإنما ذكر في ليلة الإسراء. نعم. وليلة الإسراء إنما كانت من مكة إلى بيت المقدس، كما قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم. قال ابن المثنى حدثنا الضحاك قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا فقال ألا خمرته. هذا الحديث ظاهره أنه يعني ليس مندرجا في هذا الباب، لكن محل المناسبة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي أصحابه بأن لا يتركوا الأواني مكشوفة، خصوصا أواني اللبن والنبيذ والشراب، ولا يتركوا النيران والعة بالليل عند النوم. فرجل جاءه بلبن قال من النقيع، والنقيع منطقة بعيدة عن المدينة، هي قريبة من مجمع الأسيال وقريبة من حدود الحرم، لكن الرجل لما حلب اللبن ولعله أخذه من إبل الصدق من إبل الصدقة الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مكانا ترعى فيه إبل الصدقة، وجاء به من ذلك المكان وهو مكشوف لم يغطي، لهذا وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ترك الآنية مكشوفة يكون فيه عرضة لإتلاف هذا اللبن أو لوقوع ما يفسد اللبن من الحشرات أو من الطيور أو مما تسفيه الريح أو غير ذلك مما يتعرض له من الأوبئة، لهذا قال له ما كان ينبغي لك أن تأتي به من النقيع إلى هنا مكشوفا، وكان الأولى بك أن تخمره يعني تغطيه، فإن لم تجد ما تغطيه به ضع عليه ولو عودا يحجز عنه الوقوع في الأوبئة. نعم. فقال ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ قال أبو حميد إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا. وهذا كله من الآداب المتعلقة بالشراب وبالطعام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.